شوف وبما انه طالب وفي اتفاق ان انت ان شاء الله بتذاكر قوي وزود فانت ان شاء الله عارف يوم ما تحطش من الطالب كله بدا يستريح مين هم الاطفال اللي بيحبسوا؟ على اللاكريمال جلاند اشتغل في الجيب سكرايب جلاند وطلع دموع موجود على بلاك بيسز اوف كونجكتيفا. يعني لما احط دواء يكون ام تي اجونست احمر ولا ابيض؟ لما احط ام تي اجونست عين احمر يعني يحصل كونجكشن ولا عين ابيض يعني يحصل بلو كونجكشن؟ احمر يحصل كونجكشن يعني فازو دايلاتيشن. طيب السيري بادي نفس كويس الثاني سيري سيكتر اسمه الفا 2 كان بيعمل ايه في الايه كونسيومر انفورميشن ده؟ الفا 2 دايما ايه؟ النيجيتيف كان بينزل. وفي ريسبتور اسمها بيتا 1 و2 كانوا بيزودوا الايه كونسيومر انفورميشن. يبقى كل ريسبتور موجودين ده ولا ايه؟ لو جيت بصيت على البروكاي كل سنه على فكره في ناس كده غاويه بقى انها تتجمع في تاني تقول كده رسمه الناس اللي بتعرف ترسم كويس يعني يجيبوا الاورجنز مرسومه زي ما انت رسمتهم كده وحاطين عليهم ريسبتورز وكل ريسبتور جنبه الاكشن بتاعه. انت كده بالنسبه لك الالكترونيك خلص. لو عملت البدايه دي ان شاء الله الالكترونيك بقى سهل في الكلام بعد كده. البروكايد عليها ريسبتورز ايه؟ عليها ريسبتورز تو ام 3 مش كده؟ يعمل ايه لما يشتغل ده؟ برونكو كونستريكشن ويزود الكونكاتيكيشن صح؟ يزود الميه اللي جوه البروكايد. وعندنا ريسبتور عكسه اسمه بيتا 2 لما بيشتغل بيعمل برونكو حاول تجيب برونك الازمه. مش محتاجة مشكل خالص يا اما تشغل البيتا 2 ده بيتا 2 ادرس ودول اهم ادويه واما تنزل ام 3 تدي ام 3 انجابلس. كل دي دوايين مش ممنوعين في برونك الازمه. البيتا 2 بلوكرز او انتاجونس والماسكاينيك ادرس دول هيعملوا برونك ستوب. طب تعالى على جي اي تي لازم تظبطه بقى. لما وصلنا للجي اي تي الدنيا بدات تدوس. الجي اي تي فيه سكه وفيه مش كده؟ قول لي بقى الريسبتورز. لو بنتكلم هنا كده على الورد في ام 2 ده بيعمل ايه؟ بيعمل كونتراكشن الورد مش كده؟ وبيعمل في نفس الوقت ريلاكسيشن اوف ذا سين. طب في ريسبتورز ثانيه ولا مفيش ريسبتورز ثانيه؟ في الفا وميجا بيعملوا ايه بقى؟ برضه لو انت فاكر المره اللي فاتت قلنا كل الالفا وكل الميجا على الورد اوف ذا سيستم بيعملوا انهبيشن او ريلاكسيشن. وعندي بقى في السكتر الفا 1 بيعمل كونتراكشن صح؟ البلادر اليورينري بلادر حط لي عليها ريسبتورز بقى اللي يقول عليه ام 2 بيكونتراكت و بيتا 2 بيريلاكس صح؟ والسكتر عليه الفا 1 بيكونتراكت و ام 2 بيريلاكس. الموضوع ده كله عن اللي فات. طيب البي 6 اورجن عليهم ايه؟ الريسبتورز اللي موجوده على البي 6 اورجن ام 3 بيعمل دايركشن والفا 1 بيعمل اكسبيشن. طب السويت لاند السويت لاند عليها ايه؟ عليها حسب نوعها مش كده؟ يعني لو كانت اجراي يبقى عليها ام 3 اللي هي المهمه النوع المهم في الغدد. لكن لو كانت اندوكراي يبقى عليها الفا 1. يبقى خلصنا كده من الريسبتورز اللي كانت موجوده في الاوتونوميك. كل الريسبتورز اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي اسمها البوست سيناتيك ريسبتورز. يعني ايه بوست سيناتيك ريسبتور؟ يعني موجود على الاورجن. طب بس عايز بس تاني عشان يعني تخيل مع بعض مش تبقى لو شايف معاك منزل ولا حاجه يتحل المشكله مش بصوا على كده انا هنزل بس كده وان شاء الله اتمنى ان انت تكون مستوى الرسم ده عباره عن ايه؟ لسه ما عندناش حاجه ممكن تبص عليها في كتاب ولا في الورق بكل ده مراجعه اللي فات. تعالى بص كده على الرأي الفكر هو ده في الاطار. يعني ايه الفكر الاوردر؟ يعني ايه كلمه الفكر الاوردر في الاطار دي؟ يعني مرض او سنوب مصر الفايبر او اكس برايم لاند. طيب افترض معاك ان الاوردر ده زي الدبل انهبيشن. يعني ادي السي اف اس اهو والاوردر ده جاي من النرف ده. النرف ده ايه؟ معرفش الكلام ده بس واضح عند الناس اللي قاعدين بعيد شويه. النرف ده ايه؟ كورس سمباتيك كورس جاي من الكرينيال نرف از جاي فيري فار فروم ذا اوريجن وفيري كلوز تو ذا اورجن. البري جانجلونيك نرف از فيري لونج والبوست جانجلونيك از فيري شورت. كده الاوتونوميك ده احنا قلناها قبل كده مين الكيميكال ترانسميترز هنا؟ فكره النوع من الكيميكال ترانسميترز طالع من النيرفات دي مش غيره. البري بيطلع اسيتايلكولين والبوست بيطلع اسيتايلكولين. قول لي بقى ريسبتورز على الجاك ده فيه ريسبتور اسمه ايه؟ وعلى الاورجان فيه ريسبتور اسمه ايه؟ على الجاك ده فيه ايه؟ الكوتيلك اسمه ان ان مش كده؟ او ان جي لو حبيت تسميه. وعلى الاكسكت اورجان مش مهم بقى حضرته على يعني عموما كده اسمهم ايه الريسبتورز اللي هنا؟ مارسلاني مش كده؟ في هنا ريسبتور اسمه مارسلاني يطلع بقى ايه واحد او اثنين او ثلاثه على حسب المكان. طيب النرف الثاني ده النرف ده سيمباتيتك كنت عارف الاسباب الاورجن دوراك ولمبر والجنج قريبه من هنا وبعيده عن هنا يبقى البري قصير والبوست طويل. كل الكيميكال ترانسميترز من هنا الاسباب كلها 100% يبقى الريسبتور هنا ان ان برضه ومن هنا غالبا غالبا نور ادرينالين الا اذا كان رايح على الانفاين سويت جلاند او ده بوست بتوع السكريت المصري هيطلع من ساعتها اسيتايلكولين. طب لو افترضنا ان ده نور ادرينالين يبقى الريسبتور هنا ايه؟ الريسبتور هنا الفا او مين على حسب المكان. فهمنا؟ طيب كل الريسبتورز موجوده على الاسبكت اورجن دي بص كده الفراغ ده اسمه سايلانس مش كده؟ المسافه الصغيره اللي ما بين النيرف والاورجن اسمها سايلانس. يبقى الالفا والبيتا والمسكانيك موجودين بعد السيناس ولا قبل السيناس؟ بعد الفايد الجديد بقى. يبقى كل اللي انت ذكرته في الفتره الماضيه دي كلهم عباره عن بوست سيناتيك ريسبتورز. يعني ريسبتورز موجود على الاسكتور. ما دام في بوست سيناتيك يبقى في حاجه النهارده كده بقى اسمها البري سيناتيك. الفكره اللي يوم فين؟ بقول في ريسبتور بري سيناتيك. يعني فين؟ فين بقى شعور كده موجوده فين؟ موجود على النرف ده او موجود على النرف ده. يبقى كلمه بري سينابتيك ريسبتور يعني ريسبتور موجود على البوست جانجليونيك نرف. ايه وظيفته بقى؟ ده يقول عليه اوتو ريسبتور او يقول عليه اوتو ريجيولاتوري ريسبتور. يعني بيعمل ايه؟ لا هي طبعا هي وظيفه زي نفسه برضه مش قصدك كده؟ يعني لو بتكلم هنا على الجانجليا هو في سينابس هنا ما بين النيرف ده وده. لكن انا لما اقول لك ان ده بري جانجليونيك او بوست جانجليونيك يبقى انا بتكلم على الاعصاب مش كده؟ لكن لما اقول لك بري سينابتيك ريسبتور او بوست سينابتيك ريسبتور انا بتكلم غالبا على الاسكت اورجان والنيرف اللي جاي. لو كان الريسبتور موجود على الاورجان يبقى اسمه بوست سينابتيك اللي هو الالفا والبيتا والمسكلينيك وكل الاسامي اللي انت ما سمعتهاش في الصوت ده. لكن النهارده بتكلم على ايه؟ ان النيرف ده عليه ريسبتور برضه سواء ده او ده. فالريسبتور ده وخاصيا كده يقول عليه بري سينابتيك ريسبتور لان موجود قبل السينابتيك. مين بقى هم البري سينابتيك؟ الناس اللي ذاكرت لما كنا بنعد الاماكن اللي فيها ام 2 ام 2 ده كان موجود فين؟ اهم مكان الغلط ومكان دي كل الامهات اللي هو سي ان اكس وكان مكتوب كده في النص اللي موجود بري سينابتيك. فين بقى بري سينابتيك؟ موجود على الكولينرجيك نيرف ده. نيرف صغير وظيفته ايه بعد ام 2 لما يشتغل؟ يقلل الريليز اوف اسيتايلكولين. متخيل؟ يعني طلع اسيتايلكولين من النيرف نفسه وعمل شغلته وعايزين يوقف الريليز بتاعه. يتلاقي الاسيتايلكولين ده يروح مشغل البري سينابتيك ام 2 وعامل له ريليشن لحد ما يتكسر ويبدا النيرف يطلع اسيتايلكولين جديد. فكرت بحاجه كده في الفسيولوجيك نيورونز ليه بقى في الهرمون نفسه لما بيطلع بيعلن الاطراف نفسه نفس الفكره طلع كيميكال ترانسميتر من ضمن الحاجات اللي عملها انهيبيشن اوف اكس اون ريليز صعبه دي؟ طيب هنا بقى تعالى على ادرينرجيك نيرف ده عليه نوعين من البري سينابتيك ريسبتورز ده عليه نوع واحد اللي هو الكولينرجيك ده لكن ده عليه نوعين عليه نوع اسمه الفا 2 كده كده الفا 2 الحته اللي فاتت كان موجوده في اماكن كتير مش كده؟ كان موجود في سي ان اس بينهبت السيمباتيك ديسشارج وموجود مش عارف في الجاكتا جلوميرولار سيلز بيقلل رينين والاديبوز تيشو بيقلل لايكوليزيس والبنكرياس كان بيقلل انسولين وعلى الاي بيقلل انفورميشن اوف ايكوال سوبر وكان معانا بقى دي مرتين كده انا فاكر في الكلام ايه زي ده هي دي بقى اللي موجود على العصب ده وبرضه وظيفته انهبيشن اوف نور ادرينالين ريليز لما يطلع نور ادرينالين ما يطلعش بقى غيره حتى ما يخلص شغله ويدخل بقى ويتكسر ويتكسر يعني. في فيديو برضه موجود على نفس المكان اسمه برين سايناتيك ميتا. كما قلت على فكرة مسميه برين سايناتيك ميتا 2 ومش مهم قوي الرقم. فورا الدورتين ده برين سايناتيك يوسيكتور انا عايزي افضل. ده وظيفته ايه بقى؟ تعاكس البرين سايناتيك قوي. عكس البرين سايناتيك الفا 2 يعني وظيفته ايه؟ زود الريليز بتاع النور قليلا. ده وظيفته بقى مش عارف تصرف الكلام كده هتجيب لك حاجه ظريفه قوي. لو انت عملت سيميوليشن للبري سايناتيك الفا 2 يعني في الدواء ده اجونست على الفا 2 بس عملت له النور ادرينال الجديد سيميوليشن اوف بري سايناتيك الفا 2 قللنا لو اديت انتاجونست على البري سايناتيك الفا 2 قفلت الفا 2 دي تقول لك عملت ايه في الجديد بتاع النور ادرينالين سوزنا. طب البيتا لو اديت اجونست على البري سايناتيك بيتا لو انت رينج اديت بلوكر على البري سايناتيك بيتا قللنا الكلام ده كله يمكن يبقى لسه يعني مش مهضوم قوي لحد ما ناخد الادويه ان شاء الله. هاجي اقول لك بعد كده الدواء الفلاني ده بيقفل او بيشغل الالفا 2 في كل مكان في الدنيا. يبقى انا عرفت عمل ايه؟ وجه هنا على المكان ده لما شغل البري سايناتيك الفا 2 خلى النور قبل ما يخرجش كويس. صعب كده؟ يبقى احنا المفروض طبعا كنا من اول المنهج نقسم الريسبتورز الى بري سايناتيك وبوست سايناتيك. بس هي كانت هتبقى صعبة شوية، عرفنا كل البوست سينابتيك بأنواعها، النهارده عرفنا حاجة جديدة شوية اسمها البري سينابتيك ريسبتورز قسمناهم ثلاثة، الباس كلينك اسمهم بري سينابتيك ام 2 انهبيتوري على خروج الاسيتايل كولين. الالفا 2 البري سينابتيك بيقللوا النور ادرينالين والبري سينابتيك بيتا العكس بيزودوا الريليز اوف نور ادرينالين. بس كده بقى موضوع الريسبتورز ده نيجي بقى نتكلم النهارده ان شاء الله في الكلام الاهم اللي هو الدراج ان اوتونوميك نيرفس سيستم. نعم. دول زيها من ناحيه نفس السكه ترانسكربشن. غالبا اللي هيشتغل دي هيشتغل على دي. بس هي بتفرق بقى الدواء بيبقى فيه اسيتي في مكان اعلى من مكان فتلاقي النت ريزلت اشتغل على دي اعلى او على دي اعلى. عشان كده برضه لو انت فاكر الام 1 دي كانت موجوده في الاوتونوميك جانج مش كده؟ كانت مكتوب عليها كده انها موجوده في الاوتونوميك جانج غالبا موجود على الميجا مليون نبي وبرضه غالبا الجرعه بيعمل عمليه توصل الجيش. طيب نيجي بقى ان شاء الله من هنا للحته بربنا الجامده كده ونخلص الاوتونوميك كل كلامنا على ادويه. Drugs used in autonomic nervous system. ده القسم عندنا بنقسمها تقسيمه حلوه يعني اجونست وانتاجونست. طيب اجونست يعني ايه؟ اجونست هو الدور الفلاني ده اجونست يعني ليه اسيوليتي يعني لما يمسك في ريسبتور وليه؟ السيكاتين يعني لما يمسك في ريسبتور بيغير نشاط الخلية وليه؟ رابيد بريك اوف اسوشيشن اوف ريسوشيشن. طب انت عندك ريسبتور مشهوره قوي في الاوتونوميك اسمها المختلف وريسبتور اسمها النيكوتينيك والريسبتورز اسمهم الادرينالج اللي هم الالفا والبوتي مش كده؟ اللي شغلك الكوليجارجيك ريسبتورز دول هو اللي شغلك بالتحليل الماسكلينيك ريسبتور ده يقول عليه تارا سيبتاتو مايناتيكشن. الاول مجموعه من الادويه اللي هنبدا بيها ان شاء الله اسمها كده اسمها القديم تارا سيبتاتو مايناتيكشن. هو ليه سموها كده؟ عشان انت لما تشغل الماسكلينيك هيعمل اكشن سيميلر تو نشط السيمباثيتيك. يسموا الدواء ايه؟ كانك الدين مع حاجه عملت سيمباثيتك ستيميليشن او سيمباثيتك اكتيفيتي فيسموه سيمباثو فايندنج. لو انت قفلت الالفا والبيتا يبقى انت ضيعت شغل السيمباثيتك فيسموه الدواء ده سيمباثوليتك الاسم القديم او يسموه سيمباثيتك ديبرسر. خلاص يبقى عرفنا عندنا ان شاء الله ست مجموعات من الادويه، ثلاثه اجنس وثلاثه انتاجنس. سيبك من الدواء الكامل، يبقى عندنا اربعه مهمين قوي اللي هم البارا سيمباثو مايميتكس والبارا سيمباثيتك ديبرسر، وبعدهم ان شاء الله سيمباثو مايميتك وسيمباثيتك ديبرسر. تعالى بقى اول مجموعه اللي اسمها البارا سيمباثو مايميتكس. مكتوب عندنا في الكتاب كده عندنا اسم تاني اسمهم كولينو مايميتكس، مش كده؟ أو يسمون في بعض الكتب كولينرجيك أجونيست أو مسكرينيك أجونيست، زي ما تحب تسميهم. أنا اللي يهمني بقى النهارده إن شاء الله تقول لي معنى كلمة بارا سيمباثو مايميتيك. إمتى أقول على دواء إنه بارا سيمباثو مايميتيك؟ اشتغل عليهم. أنا مسكرينيك اشتغل أجونيست ولا أنتاجونيست؟ أجونيست. بارا سيمباثو مايميتيك معناها دراجز ويتش أكت أز أجونيست أون مسكرينيك. خلي بالك عشان بعد شويه ان شاء الله ما تتلخبطش، ممكن يكون نفس الدواء ده بيشغل النيكوتينيك ريسبتورز وممكن لا. مفهومة؟ يعني بقول لك الدواء ده كارس وبلازما ميتك، في حاجه مركزه اللي بينشط المسكنه، وفي حاجه احتمال ان هي في الدواء واحتمال لا، انه يقدر يشغل المسكنينيك والنيكوتينيك، او يكون بيشغل المسكنينيك وما يقدرش يعمل اكتيفيشن اوف نيكوتينيك ريسبتورز. تعالى بقى للتقسيمه، ازاي نقسم البارا سيمباثو مايميتكس؟ تقسيمه سهله قوي. في مجموعه منهم اسمها دايركت ومجموعه اسمها اندايركت. ايه الفرق بين الاثنين؟ اي اورجن اهو ايا كان هارت او غيره عليه مسكرينيك ريسبتور. وللمره الاخيره ان شاء الله الاورجن ده جاي من كولينرجيك نيرف. وفي المقدمه بتاعت الاوتوراميك عرفت يعني ايه كولينرجيك نيرف. ولا لسه؟ ها؟ نيرف يقدر يصنع ويخدم ويريز اسيتايكولين. طيب عرفت خطوات التصنيع ازاي بيصنع اسيتايكولين؟ ويجي بيمسك جوه الاكتيف ابتيك ويكشف مع الاسيتايكولين وجود انزيم اسمه الكات، يروح يصنع لي اسيتايكولين، يفضل متخزن جوه الفيسيكلز لحد ما يحصل ريليز لما تيجي النيرف ينتقص ويدخل الكالسيوم والفيسيكلز بفرقه يطلع الاسيتايكولين من هنا اشتغل على المشكله. وبعدين كان مصيبه الاسيتايكولين بسرعه قوي بيحصل له هيدروليز بانزيمز اسمهم الكولين استريز. طيب تعالى بقى بص على الادويه، في عندنا مجموعه من الادويه اسمها دايركت بارا سيمباثو مايميتكس. تفتكر معناها ايه؟ دايركت يعني ايه؟ يعني بيشتغل على طول على الريسبتور. يبقى سهل قوي، بقول لك الدواء ده يبقى دايركت بارا سيمباثو مايميتكس، يبقى هو نفسه يروح على المسكرينيك ادرس يعمل ستيميليشن. وفي مجموعه ثانيه اسمها اندايركت بارا سيمباثيك ماجنتيكس. يعني ايه؟ يعني اندايركت يعني الدواء نفسه كانوت ستيميوليت ذا ريسبتورز، لكن يقدر يعمل حاجه مهمه قوي، يخلي الاسيتايلكولين اللي طالع من الاعصاب ما يتكسرش، ولما الاسيتايلكولين الاندوجينس ده ما يتكسرش يبدا هو اللي يشغل الريسبتور. ازاي امنع تكسير الاسيتايلكولين؟ ادي مجموعه ادويه اسمها الانتي كولين استريز او يسمون في بعض الاحيان كولين استريز انهبيتور. فهمنا الفرق؟ يبقى الدواء الدايركت هو نفسه اللي بينشط الريسبتور، والدواء اللي بيشتغل اندايركت كل اللي بيعمله اكيوميليشن اوف اندوجينس اسيتايلكولين عن طريق انه يمنع الانزيمز اللي اسمهم الكولين استريز انزيمز. نرجع بقى نقسم الدايركت دول الى مجموعتين. مجموعه كيميائيا اسمها كولين استرز. اسمها الكيميائي كده كولين استرز. فيها اربع ادويه. دواء اسمه اسيتايل كولين، ده معروف يعني الاسم ده. دواء اسمه الميتا كولين. لو انت تفتكر من دلوقتي كده الميتا كولين يساوي اسيتايل كولين عليه ميثايل جروب. كانه بالظبط اسيتايلكولين، بس كل الفرق ان اتحط معاه في مكان معين في الموليكيول بتاعه ميثايل، عشان كده اسمه ميثا كولين، ميثا اختصار ميثايل. نمره ثلاثه دواء اسمه الميثا نيكول. نمره الاسم البعض ده واسم الكارسات وال... لأسامي بقى خلاص وقت نشغل العدة انت عمال اقولك اللي تحتاجه احفظه اللي ما تحفظوش هنيجي بعدين احنا وصلنا بعدين يبقى النهارده ان شاء الله تبدا تحفظ الاربع اسامي دول هي مجموعة الكولين استرز اللي هنتكلم عليها ان شاء الله دلوقتي. المجموعة الثانية بتشتغل دايركت بس الكيمياء بتاعتها مختلفة ما اسمهمش كولين استرز اسمهم صعب شوية اسمهم كولينو مايميتيك الكالويدز. لا تكتب كولينو مايميتيك يعني ايه؟ يعني شبه اللي بيعمل حاجه شبه الكولاج ستيميليشن شبه الدور شبه والستيرويد يعني ما فيش شبه الطلبه بقى والطلبه والحاجات دي بتاع الستيرويد يعني ايه؟ الستيرويد جنرال الناس اللي حضرت معانا معناها حاجتين معناها دواء جاي من بلانت اوريجن والدواء ده از بيزك دراج يبقى المجموعه اللي اسمها الستيرويد دي جايه من النباتات فيها اسمين اسم عليك واسم انت معك منه الحمد لله مش موجود في الطب الاسم اللي عليك اسمه بايلوكارتين والاسم اللي مش عليك اسمه ماسكارين. الماسكارين يقول عليه اوبسونين دراج يعني دواء لا يستخدم في الطب خالص من عشرات السنين. دواء جاي من نبات نوع من انواع الفطريات كده وكل قيمته في الطب ان هو اتسمى على اسمه ماسكارين في السكي بس هو ده اللي بقيه في التاريخ يعني لكن هو كدراج ليس له اي قيمه. يبقى البايلوكارتين الأربع أدوية دول كلهم بيشتغلوا مباشرة على الماسكارينيك ريسبتورز. اتعب بقى معانا شوية كده وبص على تقسيمة الأنتي كولين ستريز. المجموعة اللي بتشتغل بطريق غير مباشر. بنقسمها إلى مجموعة ريفرسبل اسمها ريفرسبل أنتي كولين ستريز ومجموعة اسمها إيرريفرسبل أنتي كولين ستريز. وعايزك أنت تقول لي الفرق بينهم. ايه الفرق بين دواء ريفرسبل انزيم انهبيتور ودواء ايرريفرسبل انزيم انهبيتور؟ ريفرسبل هيعمل ايه؟ اي جيب سكس انزيم ويوقف شغله شويه مش كده؟ مش قادر يكسر اسيتال كولين بس بعد شويه هيرجع الانزيم يشتغل. يبقى غالبا الادويه دي شورت دوريشن. طيب الريفرسبل بيعملوا ايه؟ بيضطروا ماسكين في الانزيم ويكونوا حاجه استعلاها في الشجره اسمها كوفيلنت بوست. يعني الانزيم ده اخباره ايه؟ مش هيشتغل تاني. طب امتى ارجع اكسر اسيتال كولين؟ لما جسمي يبدا يصنع من اول وجديد نيو انزيم. يبقى دايما المجموعه دي لونج اكتف ولا شورت اكتف؟ لونج على الاقل ثلاث اسابيع. اقول لك اشمعنى ثلاث اسابيع يعني؟ يبقى دي المجموعه اللي اسمها الايرريفرسبل انتي كولين ستريز. بص على الاسامي كده ربنا يوفقك ان شاء الله تحفظها. المجموعه البريفرسبل ثلاث ادويه او يعني ثلاث حاجات، واحد اسمه فايزوستيجمين، واحد شبهه في الكيمياء قوي اسمه نيوستيجمين، وادويه مشتقه من النيوستيجمين فيسموها نيوستيجمين سبستيتوت. قلتها للناس النهارده بداوا بقى يعيطوا كده فمش هقولها لك يعني، بس في منهم دواء مشروع قوي اسمه الايدوكرونيوم. بس احفظ ده كده لحد ما نوصل ان شاء الله في الحصه اللي جايه هقول لك بقيه الاسامي. دول كلهم ار ريفرسبل انتي كولين ستريزز بيشتغلوا بشكل غير مباشر ما لهمش دعوه بالريسبتور فبيزودوا الاندوجنس اسيتايل كولين. المجموعه الثانيه بقى اللي اسمها الاثنين ريفرسبل دول اسمها فوسفات اورجانو فوسفات كومباوند. طبيعتهم الكيميائيه كده اسمهم اورجانيك فوسفات او اورجانو فوسفات كومباوند. في منهم دواء الاختصار بتاعه يكفيك ان شاء الله لو بتشتغل في الامتحانات اسمه دي اس بي. هو اختصار كلمه كبيره قوي اسمها داي ايزو بروفايل فلورو وسبيت. صعبه. يبقى انت لو جالك بس انت كاتب دي اس بي كده صح. ده واحد منهم. وفي واحد تاني اسمه الايكو تايو سيت. وانت كده من جنب يعني مش فاكر طبعا الكتاب كاتب ايه بس انت كده جنبه لو لقيت اسمه في الورق في الكتاب اكتب ان هو ليبيد انسوليبل. الوحيد في الادويه الاورجانيك فوسفيت اللي ليبيد انسوليبل معناها ايه دي؟ معناها ان انا لو حاولت ابلعه مش هيمتص مش كده؟ ولو دخلته على الضغط باي شكل من الاشكال مش هيقدر يعدي الضغط اللي بقى يعني. طيب الدوايين دول عايزك تقول لي كده عشان تحصل معايا كده لو حطيته في حفره في العين يعملوا ايه؟ الدي اس بي والايكوسايتات موجودين في العين في الطب از اي دوكس. يعملوا ايه بقى؟ لما مضمون بالعين هيمنعوا تدخين الأسيتايل كولين بتاع العين، فيبدأ يعلى، ولما يعلى الأسيتايل كولين يشغل لي مصطرين، ولما المصطرين بتاع في العين يشتغل تعمل اللي انت حفظته بقى مليون مرة ميوزس وكونتراكشن في الخلية بمصل، ويبدأ الانترا اوكلر بريشر يقل. يبقى دي ادوية ايه ان شاء الله؟ الركوبة اخدهم كم مرة في اليوم يا دكتور؟ طبعا مرة كل ثلاث اسابيع. تخيل ليه بقى؟ ان هما انفيزبل، يبقى بازل انزايم مش هيفضل، يعني هيفضل الاسيتايل كولين اكيوميتد لحد ما العين تصنع انزايم جديد، وده جاي في ثلاث اسابيع. مفهومه؟ يبقى دي ار لونج اكتنج بوينت شويه في التوين دول. فيهم بقى حاجات اسمها وور جالز، او يسموها ساعات في بعض الكتب نيرف جالز. سمعت عن حاجه اسمها غاز الاعصاب؟ او هتسمع ان شاء الله في الفصل اللي جاي. او يقول عليه الاسلحه الحرب الكيماويه. سمعت انت اكيد صدام حسين كل البهدله اللي يعني الراجل راح فيها دي كان عشان اتهموه انه عنده نغازات دي. الغازات دي لو اتعرض لها الانسان تموت ساعتها. الاسامي مش مهمه النهارده، غاز اسمه السرين، غاز اسمه التابون، غاز اسمه السومان، اسامي غريبه كده كلها عباره عن اورجانيك فوسفيت بيحصل منها فيري اكيوت او فيري رابيد توكسيستي. في بعد كده ادويه او مش ادويه مركبات يسموها انسكتسايدز اللي هي بتموت اللوبيات الحشرات او بتموت الاسماك الزراعيه، حاجه اسمها الكاراثيون والمالاثيون. خدناهم مره كده وقلنا ان هم بيحولوا لتوكسيك كومباوند اسمهم الكاراثيون والمالاثيون. يبقى دول عباره عن اورجانو فوسفورس كومباوند، يعني ايه ريفرسبل انتي كوليت ستريس. بس كده من الترسيمه عايز اقول لك بشرى والله كويس ان شاء الله. اول دواء هنتكلم عليه اسمه الاسيتايل كولين، انت تعرف عنه تقريبا 90% من المعلومات. بس عشان نمشي بقى 10% بس اللي هنتكلم عنه ان شاء الله. عشان نمشي بقى بسكيم من هنا ورايح، اول ما نتكلم على اي دواء فاكر انت في الجنرال فارماكولوجي كنا بنتكلم على حاجه اسمها الديفينيشن بتاع الدواء. مش كده؟ الدواء ده هتسميه ايه؟ بس دارة بازومياتيك، او عايز تسميه كولينوماتيك حلو بركه، عايز تقول عليه كولينرجيك اجنس انت صح، يبقى ده الديفينيشن بتاعه. نمره اثنين السورس، الاسيتايل كولين يا ترى موجود في جسمنا ولا لا؟ واذا كان موجود قول لي موجود فين؟ ده السورس بتاعه موجود ولا مش موجود؟ موجود فين بقى؟ في كل الاعضاء اللي اسمها صح؟ اللي هم البري كلهم، يعني البري جاكيونيك بتاع السنتيكتيك بتاع الكاره، والبوست بتاع الكاره بلا استثناء، وشويه من البوست بتاع السنتيكتيك اللي هو بتاع الكراين سويت لاترال بلاد فيزنس، والنرف اللي رايح على الادرينا البلالة، والنرف اللي ما هوش اوتوماتيك السوماتيك بس بيطلع السنتيكتيك كلهم، هو موجود في البري، موجود في السنترال نيرفال سيستم، ده الريسورس بتاعك. نمرة ثلاثة الكيمياء. لو انت لسه فاكرني يعني الكلام اللي قلته لك، قلت لك من شويه ان كل المجموعه اللي اسمها الكيميائي كولين استر. يبقى ده غيره. يبقى الاسيتايل كولين از وان اوف ذا كولين استرز. بقول لك معلومه ثانيه، الناس اللي فاكرين جنرال قالوا لي معناها النهارده الصبح. الدواء ده از اكواترنري امونيوم كومباوند. الاسيتايل كولين از اكواترنري امونيوم، يعني في نيتروجين ومعانا أربعة سايد شين وعليه بوزيتيف تشارج. يعني زي ما أنت قلت كده الدواء ده إيه؟ صح. أيونايز يعني ليكويد سوليدول. يبقى لما أجي أقول لك الفارماكو دايناميكس أنت متوقع بقى مش هيطلع التاني الأولاني مش هيتضغط، ولو حقنته مش هيعدي البلاد برين بارير. يبقى الكلمة دي ليها معنى. طيب كتاب القسم عندنا صفحة 47 راسم لك الشكل الكيميائي بتاع الأسيتايل كولين. مش مهم أنا شخصيا ما أعرفوش. يعني لو تيجي تسيبوني بقى انا هغلط مش هفهمه صح. بس عندي معلومه اهم من كده. الاسيتايل كولين موليكيول اللي مرسوم عندك ده في ناس بتشبهه كده كانه عباره عن موليكيول ويند تو هيد. تخيل؟ يعني الموليكيول الواحد اللي مرسوم عندك شكله الكيميائي ده اللي هو النيتروجين والاربعه سايد تشين مش عارف سي اتش 2 سي اتش مش عارف ايه، هو حسب تختصره كده بتعتبر كانه هو تو هيد موليكيول. يعني موليكيول ليه دماغين ليه راسين؟ الرقم دي اللي عليها النيتروجين عليها شحنة ايه بوزيتيف بيسموها ايه في الكيمياء يبقى كاتايون مش كده يبقى الدماغ دي اسمها كاتايونيك هيد والجزء الثاني اللي عليه اكسترا جروب اللي عليها شتة اللي فيها الكربون والاكسجين والسي اتش 2 دي يسموها الاستراتيك هيد يعني تفتكر الكلام ده مش هنسوي اللي جاي ان شاء الله يبقى عايز تسمع كده كان الابيتايب وين مولكيول هو عامل كده عبارة عن تو هيدز واحدة فيهم عليها شحنة مدرة اسمها كاتايونيك واحدة عليها مجموعة كيميائية اسمها الاستر فيسموها الاستراتيك هيد يبقى نفس كده من الكيميستري بتاعت الابيتايب دي تعالى بقى للفارماكو كاينيتكس يعني ايه فارماكو كاينيتكس يعني وانت بعد بس ولا درك يعني هنتكلم على كام نقطة على طعم هنتكلم على ابسوربشن وديستريبيوشن وميتابوليزم والاكسجين انت عارف تقريبا كل حاجة في اختار اختصاص الاختصار اللي لو اخدته بتاوى اولا نقطة ابسوربشن عشان ايمايد وليكن انسولين وكتاب القسم كاتب ان هو كمان هيتكسر في الجي اي تي يعني مش بس مش هينفع يوصل ده هيتكسر كمان يبقى دي ازاي لو فكرت في اسيتايكولين لازم يتاخد انترا فينس الكتاب مش معمولة نص معمولة على لا الانيونيك والاستراتيك تالكولين استريز انزايم مش كده؟ مش في حتة كده منقطة؟ صح؟ الكتاب رسم المرسومة دي في حتة فيها نقط كده ومكتوب هنا استراتيك سايت وانيونيك سايت مش انا صح كده؟ الانزيم مش الكوليك مش الاسيتايل كولين هو الرمز الكيميائي اللي تحته اللي هو فيه نيتروجين والاربعه سايد تشين وبقيه البروتون ده طيب عرفت الابسوربشن الديستريبيوشن بقى الديستريبيوشن في جنرال كان حاجه فظيعه جدا مش كده؟ كان في حاجه اسمها بلازما بروتين بايندينج وباسج اكروس بلاد برين بارير وسلسله البارير وفوليوم اوف ديستريبيوشن وكونتراتمنت وفريوز حاجة عذاب يعني اللي عايز تعرفه النهارده في الاسكاي دي معلومة واحدة بس يعدي ولا ما بيعديش الضغط هيبقى جاي خلاص ما بيعديش عشان هو ايونايت وليكوتنسول بس اوعى تنسى ان ربنا خلق لك جوه المخ عندك اسكاي كولين ده موجود جوه بتصنع هنا لكن لو انت اخدت اكسوجين اسكاي كولين كانت توصل للضغط هيبقى جاي طيب مصير الاسكاي كولين استكشف very rapid hydrolysis by choline esterases يعني بس ان شاء الله كده الصفحه قدام شويه هتلاقي كاتب لك كده ان في نوعين من choline esterases يلا نوع اسمه تو choline esterases ونوع اسمه كوز او سابور سودو choline esterases اعمل لك كده بسيط قوي عشان بس كده تبتدي تدور خلاص هو ده مش كده طب يعني هو قد كده اه طب يعني كده يعني كده مكتوب فيه كروت وريت وسوتو او كروت وريت الفرق بين نوعين الانزيم ثلاث نقط النقطة الأولى المكان الكروت موجود فين ربنا خلق الكروت عشان ايه؟ عشان الاسيتايل كولين اللي طالع از كيميكال ترانسبورت يبقى ايه موجود عند الكانجا والمجله والعضلات والهارت وكل مكان بيطلع عنده اسيتايل كولين ده السودو ده ايه؟ السودو سنتسايز ان ذا ليفر وريليز انتو ذا بلازما ده الفرق الفرق نمرة اتنين حاجة اسمها سيلكتيفيتي الانزيم اللي اسمه الترا كولين ستريز ما بيعرفش يكسر الا اسيتايل كولين ودواء عبارة عن اسيتايل كولين معاه ميثايل جروب ده اسمه ايه من شوية؟ ميثاكولين يبقى الانزيم الاسم الحقيقي ده ما بيكسرش غير اسيتايل كولين او دواء شبهه قوي اللي هو الميثاكولين اللي هو ميثايلين اسيتايل كولين وده السودو اللي يكسر ايه؟ صح يكسر اسيتايل كولين ويكسر ادوية تانية اهمها بالنسبة لنا الساكسيناي كولين ويكسر بقى حاجة اسمها البروتين واسامي هتعدي عليه كتير قوي في المنهج افتكر بس بالنسبة لنا كده ان هو نون سبيسيفيك وبالتالي كان ميتابولايز اندر دراجز زي سيرتونالتين. الفرق التالت بقى مكتوب عندنا كده في الكتاب ريجنريشن. يعني ايه؟ يعني لو حاجة بوظت الإنزايم أقدر أصنع إنزايم بمين بعد قد إيه؟ مين يبوظ الإنزايم؟ Irreversible anti-colin esterase global organic phosphate. أقدر أصنع pro-enzyme pro-colin esterase بعد شهرين أو ثلاثة. لكن أقدر أصنع السودو بعد أسبوعين أو ثلاثة. يبقى الريجينيشن بتاع السودو من الليفر أسرع كتير جدا من إن أنا أرجع أصنع pro-colin esterase. عرفت كده الفيز بتاع الأنتيفايز كولين؟ كتاب القسم كاتب حاجة أنا استغربت لها الحقيقة، كاتب إكسكريشن وكاتب رينال. Thank you. بشغل الام 2 في القلب قلل شويه كارديك اوت، ولما اشغل الام 3 في الباد بوسل قلل التوتال بريفرال ريزيستنس بقى الضغط اكبر ايه. يبقى خلصت كده من كل الماسكلينيك اكشنز اوف الاسبايد. ايه بقى التوتال ليه مثلا لما البلد بريشر هيقل هنا ليه مش بعتبر ان في ريفلكس؟ اه طبعا حلو قوي السؤال ده. عايز بقى الناس تفهمنا ولا لا؟ هو المفروض ان البلد بريشر يقل يحصل حاجه اسمها ريفلكس اكشن، يبدا الهارت ريت يزيد. بس ما تنساش ان الاسيتايل كولين نفسه عمال يشغل لك الام 2 بتاع الاس ان او 2 مش كده؟ يعني بيعمل ايه على الهارت ريت كده؟ بيعمل بطريقه مباشره بيقلل الهارت ريت، وبطريقه ريفلكس عايز يعلي الهارت ريت. النت ريزلت لا مش هيعدوا بعض، النت ريزلت ان ده اعلى من ده، يعني شغل الدايركت على الاس انورد اعلى من الريفلكس. فالمحصله ان في هاي بوتنشال وفي نفس ذات الوقت معاه تادي كارديو ولا تادي كارديو. طيب تعالى بقى قول لي كده النيكوتينيك اكشن. السؤال ده على فكره كل ما بساله الناس بيجينا برضه انهيار كده. ايه هم النيكوتينيك اكشن بتوع الاسيتايل كولين از كيميكال بروسيس؟ يعني لما يطلع الاسيتايل كولين عند النيكوتينيك ريسبتور ايه اللي بيحصل؟ لو بنتكلم على الثيتا الماسل سهل مش كده؟ طلع الاسيتايل كولين من السوماتيك نيرف شغال لك الان ام ريسبتور عمل ماسل كونتراكشن. حلو. طب تعالى بقى على الجنجل. لما يطلع الاسيتايل كولين من البريجن ميلونيك نيرف يعمل ايه؟ الجنجل اهي وادي نيرف الفري وادي النيرف الفوست، واتفقنا ان النيكوتينيك موجوده هنا. ايه اللي بيحصل؟ اه طلع الاسيتايل كولين شغال لك الان نيرف بتاعنا سوديوم شانل في النيرف. النيرف ده حصل فيه نيرف اكشن بوتنشال، يعني راح يطلع من هنا الكيميكال ترانسميتر بتاعه هو ويشوفه بقى. لو النيرف بتاع كولينرجيك هيطلع الاسيتايل كولين، لو النيرف بتاع ادرينرجيك هيطلع نور ادرينرجيك. طب فين المكان الاخير بقى بتاع النيكوتينيك المدلع؟ يحصل ايه لما يطلع الاسيتايل كولين عند الادرينا المدلع؟ الادرينا المدلع هتسكريت هرمونز، هتسكريت ادرينالين، وده يمثل 80% من الهرمون اللي طالع هو نور ادرينالين. يبقى ده اقدر اقول عليه كده النيكوتينيك اكشنز اوف اندوجينس اسيتايل كولين. طيب في نفس الوقت بتكتب حاجه بقى عايز افهمها لك. لو انا باخد اسيتايل كولين من بره كدواء، بص بقى كده اللي بيحصل ايه؟ احساس الماسكلينيك ريسبتورز بالاسيتايل كولين اعلى كتير جدا جدا من احساس النيكوتينيك. انا بتكلم عليه كدواء، ما بتكلمش عليه ككيميكال ترانسميتر. هو ككيميكال ترانسميتر في مكان معين بيشتغل عليه. لكن لو انت اديت لاي اكسبيرمنتال انيمال الاسيتايل كولين اللي بيظهر قصادك دايما دايما هو الماسكلينيك اكشن. مش هتقدر تبص خالص او تعرف النيكوتينيك اكشنز بتاع الاسيتايل كولين. فدايما يعلمونا كده فيزيتني اقول لك ان الماسكلينيك اكشنز بتاع الاسيتايل كولين ماسك ذا نيكوتينيك اكشن. مفهومه؟ يعني الماسكلينيك اكشنز كانها خلفيه على شغله كنيكوتينيك اكشن. طب عايز بقى اتاكد الحقيقه ان انا عندي نيكوتينيك اكشن للاسيتايل كولين. عندي حاجتين هنعملهم ان شاء الله دلوقتي كده، والاثنين دول عباره عن تجارب في الاكسبيرمنتال فارماكولوجي اعتبر ان انت خلاص اتشرحوا لك. أول حاجة أقدر أعملها إن أنا أحط قطرة أسيتايل كولين في العين. يعمل إيه؟ أشغل المسكريت زي من الحصة اللي أنت حفظتها. وأشغل لك بقى حصة على أشعة. ميوزس و نفس المشكلة اللي مصري عنده فيها هيقل والدموع والعين هتحمر. طيب يعمل الإنتينيك أكشن في العين ولا ما يعملش؟ هي العين فيها الإنتينيك ريسبتورز؟ فيها، بس فين بقى؟ الميكانيكال باكلز اوف ذا ايلينز. العين فيها عضلات اراديه موجوده في الجسم. لما تحط قطره اسيتايل كولين هيشغلك النيكوتينيك ريسبتور، هيحصل ايه في العين؟ يحصل كونتراكشن يسموها ماسل ريتشز. كونتراكشن مش قوي قوي، كونتراكشن مش قوي. يبقى انا كده تاكدت ان الدواء ده ليه نيكوتينيك ريسبتور. فاهم دي؟ يبقى لو حطيت دواء من الدواء الباثومايميتكس وقلت لك ان الدواء ده عمل كونتراكشن في الكحول، يبقى ده اللي بيشتغل الاثنين نيكوتينيك اكشن، عشان لما شغل النيكوتينيك اوف ذا سيليكال ماسلز بتاع الكحول عمل كونتراكشن. الروبه الثانيه بقى موجود عندنا اثنين كده في الكتاب. اقول لك بقى معناه ايه ان شاء الله دلوقتي. بنجيب في المعمل عندنا ثالثة. حسب يعني ربنا مجتهد كده غالبا ان الاوضه الثالثة شوية من الخلايا بتتم يعني. والقطة او الكلب دول عملنا لهم اناسين يعني. بنعمل فيهم دواء معين كانهم اتخدروا بالظبط. وكان لهم كده فتحة على التراب الارضي توصلها لجهاز بيقيس الضغط جهاز بيلاقي الضغط. بيقيس الضغط على ورقة عشان والسموك تيبر بتاع التلفزيون دي. هو الجهاز بتاع بيقيس الضغط بتاع القط على حاجة عاملة زي ورقة الهلال دي اللي بنسميها احيانا. وبنعمل حاجة اسمها كاتيتر على الفيبر دي ونحي فيها دي. انا قبل ما ادي اي دواء اعتبر ان ده النورمال بلاد بريشر بتاع القطة. عمال يعني لو بنيجي كده لو ستوريك ولا هيستوريك يعني مش كده؟ يبقى ده هيأدي تشيك للبلاد بريشر نورمال بتاع القطة. أول حاجة بعملها وعايز الكلاس بقى وشوف الكتاب كلاس فيه كل حاجة الحمد لله. أول حاجة بعملها بحقن انترا فينس سمول دوز اوف اسيتايل كولين. لا لا بحقن جرعة صغيرة مش مضطر جرعة قد إيه؟ بحقن جرعة صغيرة من الاسيتايل كولين وأشوف عمل إيه في الضغط. تبقى عارفين اللي هيحصل كده؟ هيحصل إيه في الضغط؟ هيجي ليه هيجي؟ عشان الاسيتايل كولين ده شغل التكمل كولين بتاع الشرايين فقلل الريزيستنس وشغل الام 2 بتاع الهارت فقلل الكارديو كاو. بعد كده لقيت ضغط سعر متوقع من الاسيتايل كولين. وخلال ثواني ازاي الاسيتايل كولين ما عادش بيعمل حاجه. لا البلاد بريشر رجع نورمال. ليه؟ عشان بيكسر بسرعه قوي. فيري راكب حجار ما عادش فيها اسيتايل كولين خلاص القطه دي. مفهومه؟ الخطوه اللي وراها احسن دواء اسمه اكروتين. بس ما اسمعهاش. بس هقول لك عليه كلمه واحده نون سيلكتيف ماسكريني انتاجونست. يعني ايه؟ يعني ايه الكلمه دي؟ نون سيلكتيف ماسكريني انتاجونست يعني ايه؟ يعني بيقتل كل انواع الماسكريني. فلما جيت اسلوب دي عملت بيه بقى؟ قفلت بيه ام 3 وقفلت بيه ام 2. دي بقى هو نفسه عمل ايه في الضغط؟ ما تشغلش بالك فيها خالص. انا بعشان الهدف من انحاء الاكروتين وبلوك لما استلاني كسرت فلوس بتاع القطه. وبعدين ايه؟ اجي بعد كده احقن نفس الجرعه الصغيره من الاسيتايل كولين. تبتدي يحصل ايه بالظبط؟ يعلى ولا يقل ولا لا تغيير؟ لا تغيير. ليه بقى؟ المكان اللي الواحد يشتغل عليه مقفول مش كده؟ لا كوبين قاعد على الريسبتور مانع الشغل الاجونز. فبص الاقي الضغط ماشي نورمال كده. فبص اللي جايه بقى وايه؟ هاي كده لو حقنت لارج دوز الاسيتايل كولين ضغط القطه يعني. لا اعتبر ان الاكوتين لسه قاعد على المسكرين بقول لك ايه دلوقتي ان شاء الله. اه بالظبط كده المسكرين ريسبتور بتاع كولين مش كده بقى كولين. طيب مين اللي هيشتغل بقى؟ هو الاكوتين اللي بيشتغل على ايه اصلا؟ يشتغل على مسكرين ريسبتور. لما تدي جرعه صغيره مين اللي يحس؟ المختلف اللي هو اللي هيشتغل. لما تقفل المختلف وتدي جرعه كبيره من الاسيتايل كولين هتبدا ان الكوتيلك تحس بالاسيتايل كولين. تقوم تعمل ايه؟ تطلع من الادرينال بدل هرمون اسمه ادرينالين هو اللي بيعلي الضغط. مفهومه؟ اسمها ايه بقى القصه دي؟ اسمها اسيتايل كولين ريفرسال اون بلاد بريشر. يعني ايه؟ يعني كلمه ريفرسال يعني عكس مش كده؟ يعني لما كان الاول بيتحقن لوحده كان بيوطي الضغط. لما اتحقن بجرعه كبيره بعد الاتروبين على الضغط سموها ريفرس. ازاي نعمل ريفرس بقى؟ ايه الشروط المطلوبه عشان اخلي الضغط بدل ما ينزل من الاتروبين يعلى؟ لازم شرطين. الشرط الاول ايه؟ اقفل الريسبت المصدرية في اتروبين. فكان بتبدا ايه؟ اتروبينايز. اتروبينايز انيمال يعني واخد اتروبين كتير. والشرط الثاني لازم لارج دوز من الاسيتايل عشان يبدا يحس بالاكشن ويبدا يطلع من المضاد الاكل. مفهومه؟ انت هتسمح ان شاء الله في العمل كده هدي لك على شكل تجربه يقول لك بقى النون براسي. دي لك نفس الكلمه ده. يدي لك كلمه مرسوم كده بس بدل ما تكتب لك اسيتايل كولين تكتب لك اكس دواء مهروج يقول لك النبي اوري لك الدواء ده يطلع ايه؟ يطلع ان شاء الله الدواء ده. يعني عشان الدواء ده غير ماسكرينيك اند كوتينيك عرفت بقى؟ يبقى عرفت الاسيتايل كولين. من الاول غالبا الماسكرينيك اكشن هو الايمان. مش ايمان دي مديلك افكت الاسكتات دول غير لما تحقق الشرطين اللي هم لارج دوز ولارج الاسكت. لا المسكلين اكشن ويل بري دومينيت. يبقى الضفه ايه اللي بقى؟ يعني العمل له الثاني بخش فيه بحط لوكال يعني لوكال ابلكيشن مش كده. هو مين هيمسك؟ هلاقي كل حاجه في العين وحشه. لما احط اكتب الاختبار كلين والحق بسرعه ابص على العين هلاقي العين ملوتك وكونجستد ولو قلت ضغط العين هيقل شويه هلاقي العين ما تقلش. ان هي مش لاقي تمسك حاجه بقى يعني في وكيل وكده بتاع عشان تستنج الكلام عشان هي كل المحتوى على الجمهور. أي بقى كده بقى الاشتراك كليك وشغل المشكلات وشغل اللي بتتكلم عايز بقى تحضر حاليا كده اربع خمس اشتراكات الاشتراك كليك. هو قال لي ضغط اي يبقى عالي الجلوكوز. قال لي الضغط يبقى بيعالج هاي تاكتش. قال لي الهارت ريت يبقى بيعالج التاكيكارديا. لا انسى ده بيعمل اسرع. واسمع شرايين الاطراف بيعالج مرض اسمه بريفرال فاسكولار ديزيز. عمل ايه في الطبق او الانتستين والبلدر؟ خطرها بيعالج واحد عنده مشكله كوليكتيفيشن او عنده مشكله اسمها يورينيتش. يبقى كويس استعمال كده الاستاذ في الاستاذ في الاستاذ في الاستاذ في الاستاذ في الاستاذ في الاستاذ في الاستاذ في الاستاذ في الاستاذ في الاستاذ في الاستاذ في الاستاذ في تاني شورت ديوريشن بتكسر بسرعه جدا في البروتين ستريدر. العين التاني لازم يتاخد اي في يعني انت لو عايز تعالج واحد بقى ستريدر كلين هتقعد جنبه كل خمس دقايق يجيب له انترفينس انجكشن بس مش ابدا مش كده؟ الحاجه الثالثه الاسيتايل كلين بيشتغل على انهي ماسكلينيك ريسبتورز؟ كل واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه؟ اشتغل على كله. يبقى لو انت سيادتك عايز تعالج تاكيكارديا غصب عنك هتعمل ايه؟ هتعمل هايبوتنشن وبروكوسبازم وفرشه وكل اللي جاي بتاعت الاكشن. يبقى بليز نوز الاكتيفيتي فلو اسيتاتيز. يبقى هي دي الثلاث عيوب اللي موجوده فيه. وعشان كده طلعوا مجموعه الادويه بقى اللي جايه دلوقتي اسمها سينثيتيك اولين ستارز. مين هم؟ مين الادويه اللي شبه الاكتيفيتي فلو بس مصنعين؟ الميتاكولين والكاربكول والميتاكول. مره حد سال الشخص طب ايه الميزه اللي فيهم؟ قال لك مش موجوده في الكتاب. ايه الميزه بتاعت السنتاتيك كولين استرز؟ عشان صباح قديم عنده اسيتات كولين يعني بقوا من شهر اتاخدوا وزن وبقوا لونج دوريشن وبقوا مور سلكتيف ذان اسيتات كولين. بس الجدول ده ظريف قوي. الجدول ده كاتب لك كل الكولين استرز وعامل مقارنه بين الاسيتايل كولين وبين الثلاثه الباقيين. طيب تعالى بص كده اللي موجود عندنا في الكتاب مكتوب بالنسبه للجي اي تي ابزوربشن. الاسيتايل كولين از نوت ابزورب اول عشان هاي ايونايز. الميتا كولين مكتوب عليه كده بارشلي ابزورب يعني امتصاصه احسن من الاسيتايل كولين. تفتكر ايه اللي حصل عشان يزيد الامتصاص؟ ايه اللي حصل عشان الميتا يبقى احلى من الاسيتايل كولين؟ الميثايل جروب مش كده؟ اللي اتحطت الميثايل جروب وخليته شويه ليكوتسايل فشويه اتحسن الامتصاص بتاعه. الكاربكول والبيتا ريكول ار اولموست كومبليتلي ابزورب. مش عليك اللي هقوله دلوقتي ده بس عشان الناس سالتني بعد الحصه اللي فاتت اشمعنى دول وين ابزورب مع ان هم بعد شويه مكتوب لي ان هم برضه كوتينري امونيوم كومباوند. تيجي ازاي؟ انا اتفقت معاك ان اي دواء كوتينري امونيوم ده معناه ان هو ايونايزد. ازاي يبقى دواء ايونايز كده واكتب عليه ان هو كونتينيوس ابزوربت؟ الكيمياء بتاعت الكاربا كول والبيتا نيكول مختلفه. يعني في جزء مشترك مع الاسيتايل كولين اللي هو ده. اللي هو النايتروجين هم اربع سايد تشين. بقيه الموليكيول بتاع الاسيتايل كولين مختلف. اتحط بدل جزء معين من الموليكيول اتحط ليبيد سوليبل ستراكشر. اتحط حاجه اسمها الكاربامينويد جروب كل ما بندرسها بقى للطلبه. الكاربامينول جروب از فيري ويل ليكويد سوليبل. فالمحصله في الموضوع ايه بقى؟ ان الدواء ليكويد سوليبل. عشان الدواء عشان كده دي كان بي اولموست كومبليتلي ابزورب انيشيالي. يعني الاسيتايل كولين احنا مش قلنا في هنا حاجه اسمها الكاتيونيك هيد وحته هنا اسمها الاستراتيك هيد. جمع الكتاب ده كله ممكن يكون غيره دي خمسة مجموعة كيميائية مختلفة عن اللي كانت موجودة في الأول. المجموعة الكيميائية دي مش مهم اسمها مش مهم كربامينوي، بس المهم هي إن أنا لقيت السؤال من الأول. فالمقصودة إن المونيتور على بعض ده اتحسن فيه اللي بيتكلم فيه. يبقى عشان كده الـ ER almost completely absorbed. بص على الفيت. لكن ده الكولين بيتكسر بالاتنين بالدور السوري. البيتا كولين اتكسر بالدور بس. الكربامول والبيتا اللي كله تحتها خط. أرنوت هيدرايد ولا بالتون ولا بالسولو. يعني غريبة بيحصلك انتكريشن كده في اليورين ما بيتكسروش عن طريق الانزايمز. وراها على طول الدوريشن. الأسيتيلات كلين فيري ترانزيانت فيري شورت دوريشن عشان التكسير السريع. البيتا كلين أطول شوية. كاربابول والبيتا كلين ماتش لونجر دوريشن ذان أسيتيلات كلين. الأكشنز بقى كلهم مشتركين في الليل. كلهم بيشتغلوا كأجنست على المسكرات صح؟ طيب السؤال ده يا ترى بيشتغلوا على النيكوتينيك ولا لا؟ ودي على فكره اكثر حته يعني خطر في الجدول ده. خلي بالك اللي بيشتغل على النيكوتينيك مع المسكرات الاسيتايل كولين والكاربوكول ليهم مسكرات اند نيكوتينيك. اللي ما لهمش بقى اللي ما لهمش نيكوتينيك اكشن دي تاريخ اسمهم ايه بقى؟ بيتا كولين وبيتا نيكوتين. طبعا في ناس بتقعد بقى تعمل يعني اناشيد عشان تحفظ يعني البيتا والبيتا ما لهمش نيكوتينك البيتا والبيتا كده عشان تفتكر يعني البيتا البيتا اللي هي البيتا كولين والبيتا نيكوت دي هاف نو نيكوتينك اكشن. عايز بقى تشك كده تثبت لي ما لهمش نيكوتين. طب انت عشان تثبت لي ان الثاني نيكوتينك عملت حطيته اكتر تعمل شوية حاجات كده في معاها كويشنز صح؟ طيب تعالى بقى على البيتا او الميتا حطهم اكتر في العين. يعمل مايوسس ولا لا؟ يعمل عشان ده مختلف. وهو هنا كونتراكشن سيري يقلل ضغط العين ويعمل كونجيشن وكل اللي نفسك فيه لكن ما يعملش تويتشز اوف ذا اي عشان مش قادر يشغل النيكوتينك بسرعه خلاص. سهلة؟ طب اعمل تجربة الضغط. ميتا او بيتا في القطه ضغط يقل ولا لا؟ يلا ركز بقى عشان نروح. ليش ليه بقى؟ لان الميتا والبيتا اشتغلوا على المسكرينك ويقللوا الضغط. طيب تعالى احقنهم بجرعه صغيره بعد الاتروبين. ما يعملوش حاجه لان الاتروبين قاسي المسكرينك. تعالى احقنهم بجرعه كتيره بعد الاتروبين. برضه مش هيعمل الضغط. ليه بقى؟ مش قادرين يخلوا الادرينا المضلة تطلع ادرينالين. اسمع بقى التجربه بتاعت العمل الناس كلها بتفتكر انها مأساة دي يعني. هنا النوم دراج ولقيته بيوطي الضغط. كتبت كده اسم دي النوم دراج بجرعه صغيره وبعدين اتروبين وبعدين الدواء المجهول بنفس الجرعه الصغيره وبعدين الدواء المجهول بجرعه كبيره راح الضغط حاصل كده. وات كنت ايه ده النوم؟ انا نسيت التجربه دي ان الدواء ده دواء سيمباتو ماجنتيك بيشتغل بوز مسكرينك صح؟ اللي ممكن يكون مين؟ الاسيتايل كولين والكربابول. دي بقى الامتحان قال لي طب الانون ده اللي سيادتك وصلت له از هيدرايد باي بوز ثرو اند سولو كولين ستريم. يبقى طبعا الاسيتايل كولين قال لي نوت هيدرايد ولا الدواء ولا الدواء اللي هو الكربابول. افرض التجربه حصل فيها كده بعد اللارج دوز فضل الضغط ماشي نورمال. يبقى الدواء ده بيشتغل مسكرينك ويتعود نيكوتينك صح؟ لانه ما قدرش يطلع من المظله الادرينالين ما قدرش يعلي الضغط ما عملش ريفرس. لو قلت بيه ده النوم ده ميتا يا ميتا يا ميتا كولين يا ميتا كولين. طب ده بالنسبه للجزء بتاع الاكشنز. تعالى بقى على المسكرينك اكشنز. في شويه سيلكتيفيتي الاسيتيل كولين طبعا لا ما كانش ليه. بص بقى على البيتا كولين هتلاقي مكتوب ان هو سيلكتيف على الهارت. وحتة سيلكتيف عشان الهارت سيلكتيف النهارده مش معناه انه ما بيشتغلش على الهارت. سيلكتيف معناها بيشتغل على الهارت اكتر من غيره، اكتر من البرونكاي واكتر من البلاد فيسلز مثلا، اكتر من اي حاجه ثانيه، لكن هو الهارت المكان الاساسي لشغله. يبقى البيتا كولين على الهارت اكتر. بص على البيتا الكاربوكول والبيتا نيكول هتلاقي مكتوب ان هو بيشتغل على السموث ماسل فايبرز وبيشتغل على الاكسوكراين جلاندز. شغله كله تقريبا. طيب مكتوب عندنا في بعد كده في الجزء بتاع البريكريشنز ومش عارف ايه مكتوب نيفر ايفن انترا ماسكولار اور انترا فينا. هو الاسبان كل انت خلاص قصته انتهت مش كده؟ ده مش دواء انا بديه في التجارب انترا فينس. لكن لو جيت سالت كارباكول او بيتاليكول او ميتاكولين انترا فينس او انترا ماسكولار القلب هيقص. ليه؟ عشان اشتغل على الام 2 ويعمل سيزيف براديكارديا ويقلل الكوندكشن فيوقف القلب. احقنه تحت الجلد ماشي او اديه اورال ماشي او اديه قطره صح لكن نيفر انجكت اي واحد من الثلاثه انترا فينس او انترا ماسكولار. ايش اللي انت نسيت؟ يعني جالك من نفسه جالك عيان انت نسيت بدل ما تدوله تحت الجلد تدوله في الوريد. هو يوقف القلب ليه؟ عشان بيشتغل كأجرس على الام 2 بتوع القلب. بتعمل ايه عشان ما تسويش يشتغل؟ ادي اتروبين. الاتروبين انا حل المشكله هيفرق ان الماسكلينيك ريسبتورز يروح مضيع الاكشن المقصود اللي هو البراديكارديا او الهايبوتش. ده بالنسبه للبريبريشنز ومش عارف ايه. بالنسبه للاستعمالات الاسيتالكولين ليس له اي استعمالات. الميتاكولين مش عايزين حفظ ولا حاجه بس بالفهم كده. الدواء ده بيقلل الهارت ريت. هو بيتاخد في علاج تذكرني بس اسمه معقد كده مش كده؟ فبيكون حاجه اسمها باروكسيزمال كيتريان تاكي كارديا. انت لو عايز تحفظ اقرار صعبه تقعد تنساها بس لو فهمتها هي معناها ايه؟ تاكي كارديا يعني ضربات القلب عاليه سريعه مش كده؟ واتريان لان البيس ميكر بتاعك ان شاء الله موجود فين؟ الاتريان هو الاتريان هو باروكسيزمال يعني ايه؟ عارف كده معناها نوبات. عرفت معناها بقى؟ يعني بقى امان الله كده وبعد فجاه تلاقي ضربات قلب عالي قوي. ممكن ترجع نورمال لوحدها كده. فدي يسموها شروط اسمها بتحصل على نوبات واسمن عشان جايه من الاسمن يعني وبتعمل كارديا عشان ضربات القلب عالية. استعمال نمرة 2 للميتاكولين اللي احنا قلنا عليه من شوية. ريسرال باسكولار بيسين. تقليل مشكلة شرايين الأطراف السيئة والتهميم والزرقان والكلام ده كله. وأشهر شكل من الأشكال حاجة اسمها رينول تقليل مش مكتوبة دلوقتي بس هتسمعها بعدين. إيه فايدة إن أنا آكل ميتا كولين العيان ده؟ إيه الهدف يعني؟ ليه بس ميتا كولين؟ إيه؟ عشان شغل إيه يعني؟ الـ M3 موجود على الدارك بوتل هيحصل برضه إيرتيشن بس. نمرة 3 تؤكل. مكتوب عندنا كده تشخيص بروكسيزمال تايب اوف شيو كروموسيتوما. يمكن تكون لسه فاكر الشيو كروموسيتوما دي كانت ايه؟ شوف بس الادويه اللي بتضرب بتطلع كميات كبيره جدا في الكاتيجوري دي. شفتها مره قبل كده في طريقه سهله قوي. ان انا اجمع اليونت بتاع ال 24 ساعه ويمكن في حاجه اسمها بيناين مانديك اسيد. لو لقيت اعلى من 50 يبقى انا جاي لك فيه دوبه. في طريقه ثانيه بقى ان انا احقن العيال ميتا كولين. مش هقولك دلوقتي عشان ما تبقاش صعب عليك بس الكابل الطفل كاتب ان العيان ده هيحصل عنده هايبرتنشن انستيد اوف هايبو مش كده؟ الدواء ده لما بيتاخد في اي بني ادم يوطي الضغط. لو اتاخد من الشخص ده بالذات الضغط يعلى. وعشان كده ممكن يموت العيان وعشان كده يبقى المرحوم ان شاء الله اللي عنده فيبرو وسيدونا فشخصناه الحمد لله بالايه بالفرق الميكاتيبي. للاسف بقى في استعمال رابع. ده مش مكتوب في الكتاب. بس في ناس من الاساتذه اللي قالوا فيه في الشرم استعمال الميتا كولين هو دايجنوزس اوف برونكيال ازمة. دايجنوزس برضه اشخص بيه ازماتيك بيشن. هو لو واحد عنده برونكيال ازمة وقفل الدواء ده هيحصل له ايه؟ لو برونكيال سبات ويبدا نفسه يضيق وصدره يضيق ويقعد يبوح مش كده؟ ممكن برضه يموت لو احنا ما عندناش مفاتن. يبقى الاختبارات ما بتعملش غير في اماكن معينه. ده انا اقدر ادي الكورت بريد واقدر ادي اوكسجين واقدر لو الريفرس ويب احط على جهاز تنفس صناعي يبقى ده اختبار بيتعمل احيانا لو انا عايز اشخص العيان هو اسباني ولا لا. تعالى بقى على الكارباكول والبي ام كول. هو قايل لي كده ان هو بيشتغل على سوق الميه. يا ترى يعملوا ايه للجي اي تي ويعملوا ايه للنظر عشان تقلل في الاستعمال؟ لان دي مختلفه قوي مش كده؟ يعملوا ايه للجي اي تي؟ Protection of the world where it is from the body. طيب تعالجوا ايه بقى؟ تعالجوا العيان من غير كونستيبيشن. اوكي في الكونستيبيشن حاجات احلى من ده كتير. تعالجوا عيان عنده حاجه اسمها بوست اوبراتيف باراليتيك ايجنت. يعني ايه بقى؟ بعد العمليات الجراحيه بيحصل شلل في الامعاء. النيرف بتاع الجي اي بي بيحصل فيه ريلاكسيشن لدرجه ان مفيش حركه خالص. على فكره فيري كومن، انت هتشتغل جراحه بقى ان شاء الله، عمليات عموما ممكن يحصل فيها كده من الانستيزيا، لكن اكثر عمليات بيحصل فيها كده الابدومينال اوبريشن. واحد مثلا بيشيل زايده ولا بيشيل مراره، الزايده بالذات ممكن تلاقي مكانها مش دايما ثابت. تقعد بقى تدور على بتاع الابنكس دي، يا اما تدخل كده بقى في الدكاير تبص الوسط، يا اما تطلع على الكرسي كده تكتشف بقى شو. فتلاقي بقى زمان شو ده كنت بتحاول كده وانت كده وارتاح كده لحد ما شاء الله يوصل للابنكس، وبعد كده بتشد بقى الكرسي بس ايوه فعلا. الحرب دي كلها بقى فيها بالبرايفنس. يجي العيال بعد العملية تسمع كده بالسماع، مفيش صوت طالع من الكرسي، مفيش حرب. العيال ده ياخد بعد العملية كارب كول او بوزا كول. في حاجة شبهها قوي اسمها دايلاتيشن اوف ذا ستومك، يعني بيحصل نفس المشكلة بس مش على سبيل الكرسي، ده بيحصل على المسل اوف ذا ستومك. الدواء ده بيعمل البرادر ايفاكيويشن. اللي هقدر استعمله لو عندي حاجة اسمها بوست اوبراتيف ريتنشن اوف يوريك. يعني بعد العمليات الجراحيه بالذات العمليات اللي على الفيسبوك بقى، النص الثاني بدا وورد ريلاكسد قوي والسيكتور قافل قوي. وعلى فكره بتحصل الاسمكات كتير جدا بعد الولاده، وما تخش تفكر في التنشن من الاستريس بقى والحنتين والحاجات دي. الحل هنا ان انا ادي دواء يكونتراكت الورد ويفتح الورد. بس قبل سيادتك ما تعمل الحكايه دي، اتاكد ان مفيش اوبستراكشن جوه الباب. يعني ما جيناش معايا يقول لك انا بقالي شويه كده مش قادر اعمل اليونت، رحت تجي له حاجه في الكربكور ولا جيت الكور. لا احنا بنطلع عنده ستون او تيومر. ايه رايك لو جيت كربكور بقى فوجيت الستون دي؟ احنا براك شرق افضل لا بقى، صح؟ البلد فرقع مش هتدفع لها صوت. يعني انت تحط صوت كده تشوف العيال ولا لا؟ لا العيال لما يجي له حاجه اسمها تريتونايتس هيموت العيال، فدي كارثه. عشان استعمله لازم يكون الدولر هنا او الاوبستراكشن او الدولر انتكشن يكون نون اوبستراكتيف يور دامج. الدواء بقى بيسبو الكهرباء كله بيتحط في اطراف العين، انت عارف بقى هيعالج ايه؟ مش كده هيعالج الموضوع وعارف ازاي يعالج ايه؟ طيب في حاجه بس يعني ناقصه عندنا في الكتاب شويه عايز تبقى تزودها، حاجه اسمها الادفيرس افكت. عارف معناها طبعا مش كده؟ العيوب بتاعت الدواء او الاثار الجانبيه بتاعت الدواء. انت هتقولها لي ان شاء الله دلوقتي. الدواء لما بيتاخد بيعمل ايه على الهارت ريت؟ بيعمل ايه على البلد بريشر؟ بيعمل ايه على الاتش سي ال؟ بيعمل ايه على البروكاي؟ الحاجات دي. بيعمل ايه لو اتحقن بسرعه؟ كل الحاجات دي لو اتحقن انت ربنا صار انت اصلا. يلا طب نفس الفكره على الهارت، الدواء ده يعمل مشكله في حاجه. تاني يبقى مين العيان اللي ما ياخدش الدواء؟ يعني انت بتكتب الفارما كده كل دواء بيعمل ادفيرس افكت معين قصاده كونتر انديكيشن. مين ما ياخدش؟ اللي اصلا ضربات القلب بتاعته خطيره، يبقى الدواء ده از كونتر انديكيتد ان برايمري كارديا. نمره اثنين الدواء ده بيقلل الارتيريال بلد بريشر. ما ياخدوش الناس اللي عندهم هايبو تاتش. الدواء ده بيزود ال HCL Secretion ما ياخدوش الناس اللي عندهم تكتيك أبسط. الدواء ده بيعمل برونكو كونستريكشن وبيزود البرونكيال سكريشن ممنوع يتنفس الناس اللي عندهم برونكيال أبسط. قلنا من شوية ممنوع إن هو يتحرك انترا فينوس أو انترا مسكولار عشان ما يحصلش مشكلة على الفرد دي. مفيش حاجة والله كده إن شاء الله ورقة كده زمونة كده فيها الأساس الفيكس والكونترا إنديكيشن وهي مكتوبة كده الكونترا إنديكيشن مش كده؟ بس مش مكتوبة العيوب، العيوب اللي إحنا قلناها دي برادي كارديا وهاي بوتنشن وبرونكو ستاز وزيادة في الاتش سي ال سكريشن ودي العيوب المشهورة بتاعتي ده. دور القسم بقى كاتب عندنا تو كونترا إنديكيشن غير اللي أنا قلتهم ده. كاتب ما خلاص قلنا نديهم بقى مش كده؟ مصممين في النوع هو يحط لك ايه في السنه؟ يعني لو انت عايز تعمل كل حاجه من اللي انا كاتبه ده، مش ممكن يديني حاجه. في كونترا انديكيشن مهمين قوي في المجموعه دي. اول واحد فيهم اسمه الباركنسون. الادويه دي ار كونترا انديكيشن فور انسولين يعني طبعا يعني بتقول ايش الشلل العاش بالضبط قول لي علميا يعني بتقول هو في حاجه غلط كده في التصميم الجدي البنت الجدي ده من كيمياء عندها تو كيميكال ترانسبورترز شطاط صح واحد اسمه الدوبامين بيشتغل على ريسبتور اسمه تي 2 ريسبتور طيب مش ممكن هو ريسبتور ممكن دي ريسبتور بتاعه وصلوا كده اسيتايل اونيت بيشتغل على ايه؟ على ريسبتور اسمه ايه؟ مستر؟ مستر؟ بس كان ايه اللي موجود في سيدنس؟ ايه المكان اللي موجود في سيدنس؟ كل الخمسه طيب؟ طول ما انا قعدت بلبس ما بين الدوبامين والاسيتايل اونيت انا ما عنديش مشكله في الحركه امتى يجيني الباركنسونيزم؟ يبقى الاعصاب اللي بتصنع دوبامين يحصل لها تاكل فيبقى العيان ده عنده الدوبامين اقل من الاسيتايل كولين او بمعنى تاني الاسيتايل كولين ريلاتيف جي اعلى من الدوبامين مش كده؟ الدوبامين بدا يقل عشان الاعصاب اللي بتصنعه في البوز ويبان الاسيتايل كولين كانه اعلى فيحصل له بقى مشكله الحركه اللي هي اللي بيمشي يضحك والعمال يعمل مش عارف ستاتيك تريمرز تفصل المشهوره بتاعت الباركنسونيزم دي مش علينا النهارده فتفكر معايا هل تريت باركنسون بلاش نقول دي ستيت اوف تريتمنت اوف باركنسون هدف ايه من العلاج؟ ارجع كده تاني يعني ازود دوبامين او اشغل الريسبتور ده باي حاجه او اقلل الريسبت بتاع الاسيتايل كولين عن طريق مثلا اتروبين مش كده؟ طيب تمام لكن الجزء ده هيشتغل هنا مش كده؟ هيبقى هدف منه ان انا ازود الدوبامين من هنا. لكن في حل تاني ان انا اقفل باسكالينك. طب تعالى اقفل العيان ده واديله باسكالينك اجنست بتاع النهارده ويكون من اللي قدروا يعدوا البطن البياني. يعمل له ايه؟ يعني اديله كاربكول او اديله ميكانيكول اي فرق من الاسباب. هيعمل ايه؟ هيزود الايك بالانس يعني هيزود الاعراض بتاعت الباركنسون. عشان كده الدواء ده كونترا انديكيتد بين باركنسون عشان كونترا انديكيشن بقى الناس اللي عندها ثايرو توكسيكوزيس او هايبر ثايرويدز معرفش بتقول ايه بس المهم يعني هي دي معناها ايه؟ يعني ايه ثايرو توكسيكوزيس ده؟ طيب فكل بس ده دي كل الاسئله فيها جميل لا بس مش ثايرو توكسيكوزيس يعني ايه؟ يعني زياده في افراز الثايرويد هرمونز طيب الكام اللي بيجيلهم ثايرو توكسيكوزيس دايما عندهم مشكله في القلب. دايما ضربات قلبهم سريعه ودايما يحسوا بارثميا وانجينا والسبب ممكن تكون سمعته في الجنرال فارماكولوجي. ان في الحاله دي اب ريجوليشن وسوبر سنسيتيفيتي اوف ذا بيتا 1 ريسبتورز. يعني دايما عندهم البيتا واحد عددا كتير ورد فعلها عالي قوي. طيب يبقى البيتا دي عامله ايه في القلب؟ متزوده انهي خواص في القلب؟ البيتا عم بتزود كل الكارديان بروبرتيز. تعالى بقى العيانه دي نديها مسكرينك ادونست من بتوع النهارده. هتشغل هنا ريسبتور اسمه ايه؟ اف 2 هيعمل ايه في العيانه دي؟ هيعمل حاجه حلوه هيقلل الهارت ريت صح؟ وهيعمل حاجه حلوه هيقلل الاي بي كوندكشن وهيعمل حاجه وحشه يزود الاتريال كوندكشن يبقى كانك انت عندك سرعه عاليه قوي في الاتريال كوندكشن سببها المرض نفسه اللي بتزود لك البيتا وات ستيميليشن والدواء اللي انت اخدته من بره. يجي العيان دي حاجه اسمها اتريال فايبريليشن. تلاقي الانفرنس في الاتريال بتزف الى ما لا نهايه. تفضل انت صاحي كده تلف في القلب ما تقعدش خالص. دي نقول عليها اتريال فايبريليشن. سببها ان السيمباثيك اللي هو البيتا 1 والباور اللي هو الام 2 لما شغلته الاثنين مع بعض بيزودوا خاصيه الاتريال كونتاكتيف. صعبه؟ تاني العيال دي اللي عندها تايم توكسيكوزيس عندها البيتا 1 ريسبتورز ار هاي نمبر عددهم كتير وهاي سنسيتيف فباستمرار الادرينالين والنور اللي عندها في جسمها مشغلين البيتا 1 عندها كل الكارديك بروبرتيز اعلى من الطبيعي طيب اللي هو الهارت ريت والاكسايتابيلتي وكوندكشن وكل حاجه انا جبت العيال دي لاي سبب من الاسباب بتاعت النهارده دي مثلا عندها بوست اوبن كوبراتيف ويرن اتنشن. رحت منين الكاربا كول او ويتاني كول؟ طيب الكاربا كول وويتاني كول ار ام 2 اجنوم. لما شغل ال ام 2 على الهارد الحاجه الوحيده اللي هتعلى هي الاتيال كوندكشن، وكانها عندها سببين لزياده الاتيال كوندكشن، المرض نفسه اللي هو الثايروكوكسيكوزم والاكشن بتاع ال ام 2 اجنوم. طيب تدخل منك في مشكله خاصه تكون فيها اسمها اتيال فايبريشن. يبقى عرفت بقى الكونتر انديكيشنز بتاعت ال المجموعه الكويت استرز. المره الجايه ان شاء الله هنكمل بقى دوره الادويه. يلا بس كده في حاجه في الاخر كده تجميعا، خلينا بعدين مربع كده في اخر فتره 49 ويؤثر برضه.